نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمين كتاب منا حديث وشره السنة مي إمام بربهر كتابه أمين ربنا ne abawi ode na sura qurane ala ka kumaye wala na sura qurane danke magam no nana ko nana ode ko nana ne ka tuwati da ko qurane ala ka kuma kan do qurane te danke ame ajina ala tala kan de ma ko tuwi mana ala ka pata ko mu dama wa qawlu barbahari ko وهكذا قال مالك بن انس كفو قرانه كو علم موجود ولا قد مكان ودارته امام مالك ونقوله ني امام مالك بن انس واحمد بن حنبل رحمه الله اني امام احمد بن حنبل على كاينه بن درجهنا قول بهم سبتي ودي قال كفو قرانه على قد ما دو هذا قول الائمه kuni ne almambau donna ba munun tebana uluka kuma de ne ka fokura ne alaka kuma de no wa minhum malik imam malik bo mola imam mudar hijra ne hijra tara ka tayro mina o imam bade malike ne madnai wa imam ahmad imam ahmad fana o yona ko ibn hanbal alladhi usiba ala hada alimi nyanga tara ni ko ya no ka kosme عليه الصلاة والسلام وقضي رحمه الله وصبر يا ترى نكمل نوفي كاكا فوق قرنية دانفين غاماتو يا ترى فاترى مع سبال لا ترى قراماتو ما فوق دانفينو وخيرهما من أئمة أهل السنة أولي إمام باورو أهل سنة إمام باو أولي بأس واتي بفو قرآن يقول لك مغان رو دافن تي نيه موغا موغا يقفو قد دافن ودران يوات رو وتي أهل سنة وقف ماي هذا قولوه نيه فلا موغا قف ماي إمام باو نفورا نيه مالكي ني أبو حنيفة ني شافي نوني أحمد أني موغا منو قنا ورون ينوي تابينا يكتاسي فوس قابو ما ولو ترى فما دين كفو قران على كفما رو دان فنت قولوا اكو ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما ومن قبلهما من الفقهاء كو دون نبام نكونا نوني امام بان نوني يعني ومن بعدهما ان محمد انا لو كنا قفه ولو ترى تابول جمع من اهل السنه والجماعه سلاكا ودي ترى كفو قران على كفما اي قران دان فنت يعني لم يلتقي إمام مالك وإمام أحمد بهذا. أبو ما أقوم عليه إجمع. إمام مالك سيرندر ما أقوم عليه فو. أحمد بن عبد الله ما أقوم. كفو كرنه دام فين تي. بلو درم أقوم عليه. بل قال في من قبل من الصحابة والتابعين. هل المؤمن كنا أولو يرني أولو كنا أقوم عليه فو كفو كرنه دام فين تي. هل أقوم عليه. إن أفوس تابعه أقوم عليه فو. تابعنا أقوم عليه فو. وأتباع التابعين. أنا مهمل ترى تابينا ولا نه أتباع تابينا ويه نور الملك ابن عبد الله تبوي. ولا دامين سواتي ولا كرامة على كف ما كان ودان فانت. ومن بعدهم أحمد هذا. أنا مهمل ننا ولو كفء من من جاء بعده من العيمة. دون كرامة بعده ننا ولو كفء ولو بتر أسرائيل نفء كفو كرامة على كف ما دو كرامة دان فانت. قولوا. أكو. والإعراب في كفر كم بغمي سيطالي جانا كوي كافرياني أما كوي كافرياني كوي كفرو parce que quand on est capri, on est capri, capri, on est bamboukléni. Mais qu'est-ce qu'on est capri? On est capri, on est capri, on est donc on est capri, on est capri. المرأة في القرآن هل هو مخلوق حول المخلوق؟ مو نفس القرآن يا القرآن دان في أبي دان في جاوس سوري. أو قال إذا تصرف وتقول. والمعرفة لدرجة سكتة هذا كافر كفما نكو. ما أدري. قال إذا تادون يا القرآن في بلان بلان يكونون. أسيكارا يا دان في أبي دان في جاوس. المسألة الخلافية. Alayhi nana masala nge inafo masala khilafiya do kura jmei inafo dono yon susala kasuro dute ato minangon pasi mwaka mwaka mwaka fana yi kazo itablo jugmane vida mwaka di nye kaira kako dantendo nye te alu suna obela jine bena kilima matala na khilafuta ala ki bena kilima ala kukma amwaka ngapuma kako kwa masala khilafiya yi pasi munu mwaka dantendo kadoare po ulu tate sunayi ulu tayi hakin nadi ulu ga kilafu o te jate kema yakuluna ule an inafo mwoko ba kwa sisa nchuga mina wakari zoha kuzwahia kule an yakulu ukumana ko mwoko do sorla munu bako el masala tu kilafia kuni masala ko masala kilafia do ukuma bangrime mwoko do bulisa ubo yira kina gaan kafo korna ga la hala aku masala khilafiya do boko wala ko ambe mi fo ti guye inda ni khilafi mutaffa usari koni zoli bela femina ukmana ambe tu mi no fe ambe tu ala dalile ni dalu jara pami fe tu bi ko dela ukmana pani de jati bile ni zoli gara masala mina ukmana ambe tu fami wa ambe tu wa ko ni me bi dalil ni dalu be Bapa kita tidak berjalan. Ok menanti batu gani muka kilapia, muka panjangnya batu gani panjangnya kanti. Batu tiga ni boleh. Wahwal nasi. Kalau batu tiga ni muka pemangan panai, batu tiga ni nisye. Baik, ok tidak berjalan. Ame batu gani dalule. Am jalanga batu gani gemuruh dalule. Kapo ni masalah ni masalah kilapia, kotor kilapia lagi. Batu tiga ni ucuai. Walma karta kota batu tiga ni upanai batu tiga ni gmen dalu masih masalah khilafia dobna ni masalah ko masalah khilafia do ko ni kumai mbala ni mbala kasi na ko dulo masi tente upana kake na ko ni min jara ye bota wes ni katla ga jo wande gani hadisa dai kala sada ko ashabi kan nujumi ko ne ga saba u bina ko dulo ni fa ayyuhum iftadaitum iftadaitum Nau tura pen pen ngau la kami kana. Ia rupai mauduri. Memuah bini tasa kapo sabar doko tado ko tanum jare koke. Dala dala dala. Ochu kote. Dong masalah kilatia na na na dalu di begini. Ni dalu kira pangkai deh ni bini obe bini ote tabli. Kenapa ni tasa ngabara kena? Iba cintu macam ni keram ko. Cuma ni tahu gusi dia dar suji. Kapo ni masalah ni mala ni mala ni mala ni jare kota. Na taro sira to ko kala kala masala be jira ta wata wannan nan dewo odde kire kire be jira la nimi foro ko do yefri de ko kire ni be ni oda to usuru kaida wannana musala kaida wannana odde nan mama furke kire ni mai ne gaye baraka to mai no ta natu ta fila fula ma kaida zun be jina boy don kaida na kudi ne na kaida ta tsana ni nga kene boy kaida ko na baraka ne boy ne ga ke ko ikhtilaful umara hama kone manto nga ponyo akoyi hinari ni asa maududi ni shida ta kana ma nube maududi ikhtilafu umma rahma ko manto nga ponyo akoyi hinari kasra ponyo ya nyanga tadi yo ponyo dala ka hinari rajme la o nyanga tadi hal ta mun mai go ta ta ko dlo dola ka dina kiyanai ala ka dina adama tana ba ne har yo ila fa ala tare Rukmana ni masalah khilafiyah na namba suma dalude ma dalude wata kana nai jumene ga kene do kota jumene ga kene abukete ni nimen ga kana sura to dole dilo tebe ro khilafiyah bani ne tema ni men we bine ka bwara we bi te tabe فما قام على الدليل فهو الحق ني دلو يني لا جوكو كليو دي سيام تاو دي نافه ربما مين بينا وتوي ني مغمغا كو تابلي كو مثلا كلا كلا دو يف بي دي بو بلا دي كابي بولو وما خالف الدليل فهو الباقي نمي فرا دلو جيلينو وماي وبي بلا دي وتوي تابلي e arsa jere na ka kuma da ko arsa da yiku na ko kunya na jina na bara kan man bi bara ya arsa da yiku da ko bara ki ta fulke kadla ga bugo masala khala ta ta kila ta ni mun ake na dara ode beta ni man kana ode bla da bana ode aka tuya bonin to na fura nyoko ma masala la arta kele pamyana karina de niyo karina me dalwar be niyi ube bolo ku ka pande manaj doga kore ne doga kore doga kore ni kore jama do fura la amne karina de niyi sanga de karina niyi sal tawre de niyi ki ka pande manaj abu ke tedi ha ni arta ma to tarjibu be kaida be usulla bi barato noy ni kaida nu tara chogo chogo kaida beti ta ga bani jab mata ali al safla na fura nyongo ni dono ba ka al safla ya de hal sakine man ke chogo mun bara kacha al safla ga fonyo mun misalala ke chogo mun bara ka na la kacha na dara ke na tsubul man tsubul tsaka no nyongo che na fura tar ku dona ka foni ko ranu nya no masala ke ali al safla fara nyoko nga ka be bara no o boda to no masala to tar jugo be ko turu ku biduru na na ni trafe na manya abna ni trafe ab to bidut la yoro ro kina ma mesro ci wa ko itaro wallahu la yatruku lil harati wal ahwal ala man to yi an ga barake na na hakin nauye ala man to yi an ga barake ni mugo ka kuma ko na ila والخلاف الا ما انت كان بارك لي خلاف يوفنات الا ما انت نسي كما بل قال الا قد القران كنا فان سلامات بشيء ارجع الى الله ورسول نفر يوم وفن سنا كاكاسين الا ما كاسين تيري ما بان ودي فرا نفر يوم وفن سنا ابا دالو ني القران كنا نما ترى ابا دالو ني راجم الا كراك سنا كنا نو سيغنو سلام درو سيغاتا را فنيو نيا بيبا nama asro kuna kono tarafu ga barabi tarafu ga baragara kala ko alaykum bi sunnati wa sunnati man al khulafa abu tulu ga sunako abu jani tro chugo chugo jaz goda be tro dole te ga bantro kanga mazawe ni no te ga fugo ate bere ga fomi ki yo bango be bane ta kanga mazawe ni nan na bantai nga to ran dilo wal mama kara bo be ni kam ta ko no te ga fo dalu tro ga kiye ga be tro be bane وقال قيل الا يقول فمره تقراي ولقد قام فيه بشيء فحكمه الى الله كنا فرنجون وفنسنا كافر بتين على ريما ابي تين تعالى من فارا كراي من فارا كرا كما غير على كما دي وما ينتق عن الهوى قرنا لو فقات يدفع اخوك لو سيدنا على مطر جد سو ذلكم الله ربي عليم وقلت ويعني ore arai abeko kirisi ni ma kode ni mai ni wa kalisirala wa kobi lawa ngati ngaladi ba ono na fara nyongo dono sikata la besi ngatala ka mwa be kirisi ro jabe so jona wa yati wa asmu ila kitab ila wa sunna rasul sallallahu alaihi wasallam abe wajibi apo dela anga singata ala ka qur'ani ma anga singata tide nga sunna ma na tide na dono abe natija so jabe so bayo khatma qama ali dalil ni dalu joramina ko deme ame barake ni dalu de wetakma khala qadali ni ma dalu sro an dalu prajongo amoto yi barano nga tuno ble wa amma alladhi ya'qulu qawla ko nga mo me kuma mine alladhi yuwafiqu hawahu aw shahwatahu alladhi kuma ngando mine ko ale ni dumo ko jarale mo me kuma mine te ولو خالف الدليل فهو ضال خلك ما ما بيد دلوما اي دلو فنيغنيا على البركه ني اغا ما غاين دي باتو جرالي كوتي مغد ما فهو ضال كو مغد ليلي هو مغد هل دلو فرا تيسون ابي كرام غدوي وين ني ما سالا وبا فال تشغامنا وتالي حاكين لاي abo bla abo dora wele abo yinga obe mi nfai o de tiengwe oni kolota ara bena nyoma o tale hakina tiso abe mi wele no me fon nyoma che oni tota tikele o bena hakila ma bo ta o karta de kota o da lu nyina wa min jara abo ta patro ko karta kona kota abo ta na yata o karta kra mo ga ko kota anto ni mo ga dora patra ko ay kare karta ta me ko de jara de o e fili yo parce que abou kuna ko ni masala khilafiya na ni jare kota ka harta mawdu dun ta sana ka baraka nai hada ya'budu hawa ko tira mo ga ka ni no woni bato amma de ya'budu allah ko mo ga min be no be ka ala bato wa ya'budu de qama ali dalil kitab allah wa sallallahu alaihi wasallam ko mo tira mo ga baraka ni me dalu be kuma nina qur'an ko no na la kana ka suna ko no mo ga ala bato de baraka ke tugala nanu no ko mo ala te baraka te ni mana jaira hakina ya lega dalu ara hakni de Allah ga mulaje le kishomo ubana ni babu bana amuna babu kurata ni Allah tsana ni ala taaje ko rahimu Allah kida wuti ga Allah ga ina na barba hari ako wa imaju ru'yati yawm al-qiyamah ko mu ga be limana ka falla hara ala biye niela mu munu be ala ina ka tru de tai mu ga dunal jina ko na ga ala Allah ka ambala jine be namunu ma limani amunu saraka tira ga tawdi ti alai kuma ni masala fana alu tira be dunani na ponyo ya tala me jonu fora ko dulu ma so masala ma ka fala ti yeu mutazila ulu wala ti yena ti ulah harafuna ti yeti ulu bodi fo me mi akira suna wa jama'a yori ala bi la hara dina ya na ti na la hara biye mumunu bai ala ka ambila gele mumunu yama laha jalla wa ala biha ayuri ruhi ubi ala ye ala ni na ba akura tala nu la wayi nu erari wayi nu erari wa huwa yuhasibu bi hasibin wa la tujman ala be mumin be fese fese ka kuma ite ki ka kuye barajugu mun ka be tiye bila hajibin kasra koita ke bota ke yijo anye kora ki yininga wala turjuman mugate mugam bi ga kuma la naka la ta ma wala wala naka la ti mutala dan inda ini ala ga kuma mumini na mi hinne mugam na ba ka kire iye ni ngani doyi iye ni ngani doyi iye ni ngani doyi ba ko wanya ke aba tla ka faka ya pari ma ala ko kamla ga ni do na kuma mumini fe ki ga ko de fo ba fie ka tla ya pari ma na te kuma jonu so de yani mugam no nuwa kaslamo ye ta tra ta kuma lufe ina fa na yi ba dola ko mu ga sabaka ce kuma ulufe mu ga nuna su ga jana tala fa kuru ga lahara fa ce kuma tigife ya kuma ni fe ya fa kuma ki ma ka ce kuma tigife mu ga nuna su ga jana wuri wa ce ani pantan ba ya re buya fa na pantan ba ba ya re buya ala ce kuma fa na fe ani a chorba ji na kala ka ce kuma fa na fe don ni saba don ko re ka ta da du dala atu utai ra kuma ta ga kuma fe no igual arabiye ina be kuma furu ala ye furu ni awo ala ye furu ni mo ko me furu ga do ko sa awo wa lil masail hamidatil muhimmah ukmana matnu bana sharha de plan ni sa fo zan na mi fo ani matnu ni kala ti sa ni barbar ga kuma de matnu ni fo zan na sharha pe ko ko akira alu sunau akira mimbe na na faka bo kosebe kosebe isbatu ala almu'minin yarawna rabbahu yawm al-qiyamah wani ga tabati ka fu mu'minu bi ala ilahara amma sana ga kuma kulu ga girin kosebe fasi kitabin mun sai ba ko no de alu suno ku ta gulu ni nani masala kilin ne bela to ko na ku me fasa ni na ka da yara da ba ku wore fure ga mukamu ga suna mu kai ita na don ni masala dala suna ko ga lai ne jume ni yoraina ko ga lai ne jume o da mbo de ta kilin ne ga ta na ke ni o famu dira o kuma na bi ye ni be suna ko ne ibado ni be suna da fara ko ne ibado iyanan bi absarih don ahlu suna ga kida la ka ko mu munu be alai na nye ke kema yana kamara ne ta kubade ina fo kalo kleta nan su yana mo ko te kalo ko nira mo la o don su mo ba fo mo kalo tanan su ko kalo fleni be bai kala bi ye ti la harade be bai alijina mo ko be alai وَاَكِرَ يَوْنَ الشَّمْسَ السَّحْوَ إِسَّدُوا لَهَا سَحَارًا إِنَا فُنِي كِلَي بُرَاي جَلَنْ تُوَامَنَا دَلَا جِلَي مَبَي مُغَتَعِ رَا نِغَنَا كَمَا نُغَتَعِ نِغَنْتَيَكْ مَمْنَا بَبَي مُغَتِتَا فُمَا قَفُو كِلَي بُلَنِي وَاللَا بِيَي تِيلِي عَلَى جِنَا كُنَا كَمَا جَاءَ فِي الْأَحْدِي صَيْحَا أَنُنَا هَرِسَا كِنَمُوا إِرَدْ لَا تَنْفَنَا أَلِي سَوَاتَرَتِ بِإِثْبَاتْ مُنِي متواتر وهذا ساتو جميع هذا سات كنما سنادو تان سرلا لا كتاب لا سبب مقتانا وده متواتر ما هو مغنيه هذا ساتو بقول لا بكم يكرن هذا بني وده متواتر هذا سات كنما تقر ما تام ما سلا كيلين كام كم كيلين عتاد كم كيلين فما يكون سرلا سبب مقتانا بنا سنادو كنما وده هذا سات متواتر سرلا كم كم كم كم هل سبا كلي كما فودا بكلا نكا كنه كما تي مغوتا لا كلي ودي متواتر دون تان يا دغما داي تان كلي تان فلافو دانتارا او بي كما كلي فو متواتر دغما تان نكا فو مون بي الله ونينا لا ارا هل سان متواتر دي فناي وارشاد الايمان القيم في حال الارواح ابن تيميه دلو جاما سبعه كتابو درا اتو هذه الارواح الا دلو نو ارسامو ننا بتبتبتبتبت اكتبو كنو كتبو ننا اعطيتم لي رقب ميانا اتوقع هذه الارواح الاحاديث الواتف في هذا ارساف مننا قطمان المسلا كان عليها بين لانتي كتبين كنو كيراقا قومون بي على وينا لارا وتوسط في ذلك بأسانيدها اياقو لا ترتبو من اسانادو بي نعم نوك هذه ارسانا كاسانادو ننسرر لاتو يرقا سانادو فلير جالا ناكا انام عبادو ale ga sina matnu kwatin do bisa ga fu a dawla ndo manga na sa ndo na ni ma konta yere be ja ta ka tumu sira sira ni musula u bana ka ina ma yire na do wala sa ndo ga da a note wa hiya mutawatiratun fi isbat bi ala mu'min ya rabb wa iyyan bi absarihi ko al sanu ne mutawatiru ne al sanu ne ba sa ta fana ga fu mu'min bi ala ilu ne ta ila hara we u ne bi ala ila hara دون أسنع جاء قوم متواتر دو. وخالف ذلك أهل الضلال. غابوا في الله أولي البناني مثلا ما أولي قالك ينا يا ولا هلا يرى على تيجي فنا. مغص الله نوفا. من الطرق الضال. تقول في الله دو يا فا. من موسى جلا. من أفهم موسى جلا يا فا كو على تيجي ينا يا كاتي لا هرا فنا. أولي ما سن مثلا ما. نمثلا هذا كراك في تيا فا. سبوا سبتراك. تابنوا سبتراك. أتبوا تابنوا سبتراك. أعلو سنا بلا جنس بناغا. فون يوميا تالا. مجون ما سنودي موتا زلوية. ومن ذهب من هبهم. أني مغامل تغرالو غاتغا سراك. أولو بيغا فمينيكا. فالا تي جنينا تي لاهرا. فلنفو رؤيا. أولو ما سن قالا يلي ما قالا تي جي. أتي يي ينشلو من اللاهرا فنا بيتكا تي جي. وهي مذكورة في القرآن. كثر على يلي فرا قرآن يكونو. وقال تعالى على مثال في القرآن يقول الله قال مقرأ تعليمه للذين أحسنوا حسنا وزيادة كل مؤمن يمانع على بصر يمانع كتلة دورة فرا أكا يمانع كم مؤمن برا يمانع على كم فو يمانع ولا على بصر يمانع كتلة دورة فرا أكا يمانع كم يا جاهد مسلم أنا مسلم عن هذا سلا أنا جلست هي النظر إلى وجه الله جل سبحانه على كرائي رأي أين تبصرو زيادة من فرا من فرا أكا يمانع لي ودي على رواه يرى ولو على وجهنا ودي فرا نعيم عندنا هذا الصلاة مسلم هنا كرائي رأي أين تبصرو تام بب من الجنة بعدهم كرائي هو بمتازلاو على كرائي بعدهم أي زيادة عن قرعة جمع ورو يا تولا ودي على يلي وقال تعالى على يا فلا من قرأت عليه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد من ماذا رجينا كنا كوس فين فين كادو يكابو بكوي كتلا كمفو ولدينا مزيد فما من يرب ولا متلا فخنا فراك هو مزيد يجمع فرنا يجمع على ربع يري راولا فما كذا أبوه كتلا كذا ولا فراك والمزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه على من فراك عن ذي كوري على ير على يلي أبوه فراك هو فرع لجنة جاوكا وجاء في سورة القيامة عندنا سورة قيامنا وجوه يومئذ ناظرة كن يدو بالله را كل نيو كل نور لينو على قامو نيولا onyaw be laara nore no walin ko moy ila rabbiha nazira basre munakubi ala lajanu nyai yorde mo dalu jele ye mo be nun ta ta wiye ka yelma ka ba chugula ka fara da ma minte ni manan ni naziratun bidat min an-nadra nazratu kasmani dori akore nazra de akore me wahia ode anira nun nore no nyira nun kan onyira nun kubi ala irai onyira la haram وقالت على ايضا على ما قلت فهرت في القران تعرف وجوههم نظره العين قل ابن نما ريسانت امغنيكا لا رايبادو ما فكرت بنمانا نوي امغفيكلوني على كان كو مغولا ونيو دبي علي الى رفعها الناظره او كل دبي وما لا جاني على الله في الاخره اذا زوب فنانا اي بابصارها تنظر الى الله جل وعلا وخرج من على لجنون يري على من كبا قرت عليه يتنعمون بذلك سدا مما تنعمون بالنعيم جنه وبينما من سر على لجلا وتوني ونما سر على جنه رجالا دون على لجلي كدي كتم على الجنه رجالا هذا في القران الكريم كتاب المتطففين مننا قرنا قرنا سوره المتطففين قالت للكفار ألا ينفوا كثرما كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون كو كثر من الله را كو هجاب أولوني على كيوتي علي أم فهم يجمعين كثر تي على قرى جمعين ممن باي هم أفهم خلافة كثر من هجاب أولوني على كيوتي أولوني تي دعلاك دونا فراتو قرى جمعين ممن نبي علي محجوبون عن روحة الله قولوا هجابون على كوتين على ونيالا فإذا كان كفار معجودين عن ورث الله ما يراك فكثرة علي هجاب دون علي لك فهذا الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا هو يدلو ديك يراك فمؤمن نبي علي أمور فميا آية كننا وذلك وبسر ميسا لأن المؤمنين آمنوا به في الدنيا مؤمنون ترى على لجنينا يا كثر ماي ولو درا لا يا كثروا ماي بل اعتمدوا على فرحين فامنوا به وصدقوا رسله مؤمنون تنتين دلو ديكا قرنا غف مغا ارتوغا كمغا توتين دي وغا غتلغا داولا كتلغا كراو تي تيغا فامنوا به وصلى غدا على لا ولم يروا في الدنيا ثم على الدنيا كنا يانو نو درا لا كثروا ماي مين فرا قرنا كنا دراو دلا من فراح رسالة ودارولا كدالا كابتو كترمائي فأكرمه له في الجنة قل لا فنقول بنا لا حراسيسا وتجلى لهم براءه على بسرع كائره ينسا كائره يرى مونا لجنب لا تنقل مغولا لما آمنوا به في الدنيا ولم يروا فسبو دار لجنة كنا كترمائي وعمل كفار مين كافر يسا فلما كفروا به في الدنيا دنيا كنا يعنى أولو ما سنع على باتو ما دعلا لا عجبه الله عن رؤيته يوم القيامة قلنا الله هرى تسعى أولوك أيفنا فسك منا مدالة كبنية جزاء لهم أبما أسترى لك جميعون يتدى على إركا قوله على أفوق رنكونا جزاء الوفاقا كو سرى من الوكا بجنوكا سرى ما فنا كفر ذات سرى كفاتي على يبجا ذات ربا فسك منا مدالة يوم قولة كدار انتارا كابيو أبما أمان غير إلا إلا منا دار لك كاباتو قلو دار ما كابي أبما كمان كاير إلا إلا إلا ومن ايو يمن با ايرا كفو بمني وبي ارى الهرا ومن اسماء التي اعتمد عليها المعتزله كما معتزله بود لو شبهات منها بود لو ايامنا كفو في نو كفالتي ومن قال بقوله اني مؤمن بوك اسمع كان يغنا فو بود لو دالو منا اننا قال لموسى قال ابو موسى ما لن تراني ابو موسى ما اتناني موسى كما قال على كايرا ارى ارني انظر اليك iki jiran ngi fle apolan tarani kitneye bolbe nege dalle kapala ki jiana chugamna kati lahara lan ngi fle ne ko koray li ta'bid ala ti ere fiu jiani lahara be kati bolbe lan ko rata ka pole wa fi qawli ta'ala ana ala ba ko rawre walamma jaa musa li miqatina wa kallamahu ko mamna musa nana ala ka laydu me ala kuma na musa fe ربي أرني أنظر إليك أقول إجرا نانجي لجي قال لن تراني ألا كما تتني ولكن انظر إلى جبل كما كل من فلا كل إلى جبل واستقر مكانه فطاف ترى نكلو سرا غطانا كوكما يبينا يين ربنا با اجتمنا نني لا كوكما نا قالا تي بولان تراني اتني نتي لانغي لي تعبيد كفو الا تي سيو ولان قرا قودي قلكم وهذا الدليل كل اللي يدلوا ايه على ان لا لا يرى بارك فقالا تي كل اللي يدلوا لان تراني اتني ومن غير دليل نقول kamu jamini ni ni rena namu haga kitulia jamini yejme yeye de kono alati lani nye nye de kono yanno tiatie de anal waqi'at hazi fase ko mi kara musana alati ni akra kitulia akra nye kono yani apitine ye ya koro nye de kono ateni kuma koro yode wanar mutafiquna ala anna la la yura kitulia anu dola de le dankeli man yorena alati nye kono alu sino yorena yofo mutazila kuna uko bebe na orota ala ti nye kuna yanno fa muta sa'ala an yara fi dunya musa yina fa ga yira la nye kuna yani qala law jalla wa hal ala ya fo musa de nye kuna ya qala la tara afi tine yi do wa nye kuna yani kuma kara yani ya fi dunya aga la ne nye de kuna kata yi wal nafi billan ngani nafi da Allah ne ka fodilan na rabbana yoro yoro yaqtadi at-ta'dil atayra ka fo ko bara bara ko da qurato yira atoyira o wakati ni ko dedo lan ko rodo ne ko ni go sa lan akun te wuli eso ko rawna to nona ko ta wuli bleha ati lan ple ta li tayi ta bi da toyira o wakati ko dedo aha bal huwa nabiyun waqa nafido wakati ko dedo ni lan na kuma na ka fo ni tike ko ra atike wakati ko dedo nugo mo kama lan ta kuma kite wuli eso da abuna toyira na wa o ko ra wakati ko dedo ngolu ba kora gele ka buka kora e bana bana de ka kutike illa nana kuma dro ko kutike tumi ngolu ba kora ko mu risra ba huwa qala lan tarani qala ko musa ma pitenye yani lan tarani fi dunya qala ini ne ka buka ti jinya kona ya wa fi lutu arabi aramu ga kana ana nafya billan illa nana kuma na kala ini te ka fo ta'biru bana bana ti ka kora to jira ولهذا يقول ابن مالك في كافية الشافية أبمنا ابن مالك من فوق ناو كرام غدو أغا كتاب الشافية كافية الشافية لا نحو كمونا وما يرى النفي باللن معبرة من ما أفقل لننا كمانا كبارا كفو كتك فيو فقاله أردود وفقاله أردود كيف أكمانا لفلقنا بركة ناي وسواه فعولنا نمغم القرار فلا من توي كيف تنغادو ما قولي مني ukmana akoka kora dene ka polan kora akotike ti danu mena ukuma la ti lan kora re ka potike na wakati ko dilo na potike ti wa kota kora ai ana lan ko aga le ne ka poko anu plane la tafsali nafya muabbar atara ka fona duna ko mena potike ti wa toyira wadalu aya dalwera me tuni anna la qala fi yahud ala enni fo yahud ma qurana kono فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ كُبْ مَنَكَ غَاسَ نَكَنَ بِجِينَا يَوْدُو كِلِ نَافُ كُلُ غَانْ نَغَاتَ يَوْغَاتِ نُكُورُ نُكُورِ هَانُ دُنَا تَسْمَا كُنُ كَاتِمَ بَاسْ وُلِي عَلَى تِرْ لَا كَوْرِ عَلَى غُبْ مَنُوك مَايْتِينْ كُغَا سَانَكَ كَفَوْنِ عَلَى كَدِي أَبْنَ الْجِنَّةِ كُنُ دِلَتِمَا أَغَانَ سَانَكَ أَهَا وَلَا تَمَنَّوْا أَبَدًا عَلَى kuma ma ba foko otike tiwa jabe ple ho ma anna da'an lahum fil akhirah kasra man haya wa la kullu hara yauda zunun to walai yatamana al mauta kubna sana ta lahara yastarihu min azab kuma ba ko ala kufa lahara wa su kuna nyangata wi sa ta lahara katme janama kuma ulula lan du fara ka fo ya kutsa na ta me lahara nana kana na ta eske lan barala lahara ma barai wara ka kollan yi wakati ko de wa qala ta'ala ala qala nkura talenu wa la taw ya malikul yati alina rabbu be maliki wure tasma ko nanu nya tara ko maliki ya ko ala ya kaga antara an ala fiya ka so ubi lan ka na ka wala kullan ma ko o yani lan yatamanahu abadan kutna ka nata modi yana ta jana ma ko no ila haraji wara ka kollan yi wakati ko de wara ko bauta ku yi sa'i ni فدل على ان لن وبركه فن لن انا كما انا استدل اللفظ المعبر وتايرا كفكا كنت قبل في اطيرا هذا هو مقتضى اللغه العربيه يا جميره قدر امكانا wa muktada ma talla an alquran ani qur'ana yare ayira tuka mun awde ne kafa lan qurata ya kafa ko akoti ga biyo ربنا موتى زلاو يكما ورفقو بما يدل على أن لا نيرا دلو من مبولو كايرا كفالات يه ودفلكو قروتا على ربك لا قرات لنو لا تدركوه لأبصار قلوه ننقرأ كميكو على كوكو نيوتي على علي ودركو لأبصار نعلا لبن نيبي نانيت علي ويدربو قرات كجمع ودي يلي أفسك أكوي نعمان وربا لميتو يهو akora era era be mete yiri ndranye aha na kulu nabo kamu jabi ni rana kamu fuye ko hada lesa nafsi aliruhia ni korate kwalati ni korato ye wa inna ma huwa nafsi fi idra ako minti ke ore kaye kalasa ore dra fora ore maka na ko sa la tudrikuhu al absar kora nyeta ye kalasa ka tanye ka dugudu nya be don kalasa asan kursana ka se ka be ko ko de nyeta yiti ni nama fakati wuri ke na fa kura ka ti re de so aha ha ako da tsiri ko ko ya ni nyeta yi ka lasa wa nafri idraki da nafri ruya idraku ka foko ita yi ka lasa ni tai ko ti kile ni ibse ka kando yi na ita lasa me ka yi ka lasa ko na da makora ako nyeta ale ala yi ka lasa na ma fa kunye ti ale na kuma de ko la tarahul absar bari bara ka kunye utai na ko la tu dirku hul absar kunye utai ka la ka ya ko ti bari absar tara kunye baye yakinna la tu dirku na ya ta la ka ni ita fa me ye ka la ka la ka ke ti ni ya'ani la tuhibbi okore me se ga la yin be don ka lam ni be don ka dogo no nya be don ita ino yitu ga ya fal idraku idraku yere wa ihatatu billahi jalla wa ala ka la yere ka la ka ka fa me tuga don o de idraku o de tike na ma fa ka ti wa hum wa in ra'u fil janna usmana halli alai aljina kono ne aljina kono moyi la yusuna bihi subhana wa ta'ala na kayeka allah sa asan kuntana utoyeni nyona di moto bai ode idraku e inini bal man fi huwa al idraku alladhi bi ma'na ihata ala ko min fi sarafiyo ode kayeka allah sa ko de tike na ma fogati kuma kayeka allah sa ala ko de tike adiye na tike allah sa وهي تراه ولكن يدركه كوك من على مسام يا بيا لجنا كنا غايك على تصفور تك لكن ها ترى في موجب الحديث كوك من نيال ابي ني الفور با واجبيا يا دلو دبا واجبنا كفابي بس دلو نانا دلو نانا قرنا قرنا دلو نانا على تولا كايرا كفالا دي والجمع بين النصوص هو الواجب kanasu faranyo ngo kona wajibi ni kadalu faranyo ngo wajibi ni nikma ngo na ponyo ngo nasu do yara ka ko arabiye onasu hante monoka mutanga ye ne nga dale ne ko la tu dirugo la taro ko ge ka ko gati ye ko mona mo ni dan ru la faranyo ngare ole dalu ta tugo de me faranyo tugo de idrafu mona wore bala mini ye bala tigre ye ole me ka la ka ma mon don de faranyo ngo ko ge dale ka ka ko da ka ko te ni hal ni arsa faraja ngo jamu bi ga ku faraja ngo kadi aw ke tere na daga kene do te fi am bo faraja ngo ga o de dalu ta chugo do ye de an na ila hasala shi'ru min ihtilal ila nusus na ira ka fo nasu be nyogo so pano pe so don ira nasu na chugula ku ma ga nyogo je do ni ba ba ma am kala jabu yajma bayna na ira ka fam se ga fla bara ka ramado bla ama fla bara ka ramado arsa kirma plana na kuma kirna ubi ga nyoko ko nyoko ya ubi na ba fla be baraka to ama dollar ni dollar fi dollar ko be tarjimu de kay ko be ko de kay na tani ka ubi ma wala so kana ke be arsa fla ge jamuri baina nusus ka troga u fla be la baraka to ma do mina mi talwira de min tani yoni misal la sa na ile wa dara kala kranu ti ba na ha an yaqtasila rajul bi fadl mar'a ala kira ko cɛw kanu ko muso ka kuluji to a la muso fana kana ko cɛ ka kuluji to a la muso kelen k'a ko ji tɔ cɛ makan ka fɔ a la cɛ ka kuluji tɔ muso fana makan ka fɔ a la waliyakarifa jami'an nka muso ni cɛ bɛ se ka jɛ ka ko ɲɔgɔn fɛ fara kelen kɔnɔ ji kelen na nka dɔ y'a ko ka tila dɔ makan ka ko o to a la o de b'a bɛn a ka kɛnɛ a bɛ kutubu suna ninnu kɔnɔna na riwa wɛrɛ nana ko ala kura tun b'a ko a muso ka kuluji tɔ la arisa bɛ ka kɛnɛ fana n'i ye kelen ta a bɛ komi bara kelen na parce que ala kura ye dɔ kɛ bali nahi de na lami bɛ yen nahi de ka bali kɛ cɛ ni muso kana ko ɲɔgɔn ka ji tɔ la nahi de ye jumɛn tahari o b'a la k'a fɔ ni muso kora o ji tɔ ye haramu ye cɛ ma cɛ fana mana ko ji la o tɔ ye haramu ye muso ma parce que labɔr'i la mɛ a dunana ka fɔ ala kura yɛrɛ a y'a fɔ mɔmu ne ka koliji tɔ la mɛ mun ne ko a ma ko n ye koli min kɛ sisan ko jɛnɛba koli yɛrɛ de don ala kura ko a ma ko i nalima ala y'a jira ko ko jɛnɛba tɛ don ji la o tuma an bɛ jumɛn ta n'a ka jumɛn ta an bɛ jamu de kɛ k'a bila bɛ baara ka barama dɔ la kɛ o bɛ kɛ cogo di an b'a fɔ bali min kɛra lami bi yan nɔ nani tɛ dɛ taari tɛ kiraha de don a kɔnɛ de don i k'a fɔ muso ka tɛmɛ koliji tɔ la. Donc la yi alta fla be bara. Ni ye jure sara, i ba tu. Ni ma jure sara be kwala. I ba sa fla be bara ka tuma dola. Da lu fla be compare ni tugula tene kwala. Parce que daga tene sara la ka sa la fola kwala. A fla be bara jme ni go sa ku be a kuli ke haram ji tola. O ma yi alta kle ta ka kle la. A du fana ka tene. O ma ga tugo di sa ba fla be ta ka bara. O ma na yi ga jme a tre haram ji la ka jme le kira a kone no. O fana ga ko musu ga yuta la kora ka fo ni ma jura sere se ga fara ni dora sere se ga fara o ma ma be dalu pa nyonga ti ni mo ga ma ke ta e be a ke min ka die ko ta ga fara ga den la ti fona a te ke te don no ko that's it ala ka ga ga ira na ala ka ni na da ma ala ka ga ga ira na